بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال في الدرس الأول من الدروس المهمة في تفسير الآيات التي أشار الشيخ المؤلف الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إليها، وإن حجم الكتاب طويل بالنسبة للوقت، ولهذا سنحتاج إلى أن نختصر، فنقول وبالله نقول: يقول الله جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه السورة العظيمة قد اشتملت على بيان أن كل عامل عملا سيراه، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمر فقال: ما أنزل الله فيها شيئا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني مهما تعمل من عمل في أي دابة أو في أي إنسان أو في أي أمر، مهما تعمل من عمل فإنك ستراه إن كان خيرا وإن كان شرا. يقول الله جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي إذا حركت حركة شديدة، وذلك يوم القيامة. قال مجاهد: هي النفخة الأولى، لقوله: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. فزلزلة الأرض هي حركتها حركة شديدة، وذلك يوم القيامة حينما تتغير وتتبدل الأرض ويقف الناس للحساب والمجازاة على أعمالهم، وهو يوم عظيم قد اشتمل على أهوال عظيمة. ولهذا من الأهوال التي تحصل في ذلك اليوم أن هذه الأرض التي عهدناها ثابتة قارة تتزلزل وتتحرك وتضطرب اضطرابا شديدا، بل أيضا وتخرج أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأثقالها ما في بطنها من الأموات والدفائن والكنوز ونحو ذلك، فكل ما في بطنها تخرجه. فالأموات أولهم وآخرهم، من مات ميتة طبيعية ومن مات حرقا بالنار أو غرقا بالبحر أو غير أو أكلته السباع، كل أولئك يخرجون ويعودون ويقومون للمجازاة والمحاسبة بين يدي الله عز وجل. وقال الإنسان ما لها، قيل الإنسان هو الكافر، وقيل بل جنس الإنسان من مسلم وكافر، إذا رأى الأرض قد تغيرت عما عهده عنها، كانت قارة ثابتة فصارت تضطرب وتتحرك حركة شديدة، يسأل ما لها، ما الذي حصل لها، أي شيء حصل لها. يقول الله عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ الأرض، يومئذ أي وقت إذ، أي وقت زلزلتها وإخراج أثقالها، ذلك الوقت تحدث الأرض أخبارها. وجاء في حديث في سنده ضعف، ورواه الإمام أحمد الترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح، لكن ضعفه بعض أهل العلم، وإن كان معناه صحيحا، من حديث أبي هريرة قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يومئذ تحدث أخبارها، فقال: أتدرون ما أخبارها؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها. أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. فهذه الأرض التي الآن لا تنطق ولا تتكلم يوم القيامة تحدث الأخبار ما عمل عليها من خير أو شر، فاعمل ما يسرك حينما يحدث به ويتحدث عنه، بأن ربك أوحى لها. تحدث أخبارها الباء للسببية، بسبب الباء للسببية، بسبب أن ربك أوحى لها، وأوحى لها وأوحى إليها بمعنى واحد. والأصل أن أوحى تتعدى بإله، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، ولكن قد تعدى أوحى باللام بدل إله لتدل على أن كلمة أوحى قد ضمنت معنى كلمة أخرى، وهذا ما يسميه علماء التفسير التضمين. التضمين تعد الكلمة أو يؤتى معها بحرف غير المعهود، ولكن لذلك فائدة عظيمة، وهي حتى تعرف أن هذا الفعل الذي بين عينيك قد ضمن معنى فعل آخر، معنى الفعل الذي تعهده وكذلك معنى فعل آخر، كما في قوله جل وعلا عينا يشرب بها عباد الله. الأصل أنه يقال شرب من العين، شرب من العين، ولا يقال شرب بالعين لأن العين واسعة كبيرة، ولكن ضمنت كلمة شرب هنا يشرب ضمنت معنى ويرتوون، فهي عين يشربون منها ويرتوون بها أيضا، فيحصل لهم الشرب والري كذلك. فكذلك هنا أوحى لها ضمنت معنى أذن لها، يعني أوحى لها وأذن لها أن تحدث بأخبارها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، ذلك اليوم يوم زلزلة الأرض واضطرابها وإخراج ما في بطنها، تحدث يصدر الناس أشتاتا، أشتاتا أي متفرقين، جماعات جماعات، منهم من يصدر إلى الجنة يرجعون من مواقف الحساب أنواعا وجماعات متفرقة، فمنهم الشقي ومنهم السعيد، منهم الذي يصدر إلى الجنة ومنهم الذي يصدر إلى النار جزاء وفاقا حسب أعمالهم، ليروا أعمالهم، يروا الأعمال أو يرون الأعمال التي عملوها بأنفسهم، يرونها عيانا بيانا، بل ويقرأ كل واحد كتابه بنفسه ويشهد على نفسه، لا يضيع شيء من أعمالك، ما عملته اليوم أو قبل سنة أو قبل سنين كل ذلك محصن مثبت عليك، ستراه بأم عينيك بنفسك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، الناس كلهم يرون أعمالهم التي عملوها من خير أو شر، فمن يعمل مثقال ذرة، المثقال هو المقدار والوزن، مقدار أو وزن ذرة، والذرة قيل هي النملة وقيل هي الخردلة وقيل الذرة هي الهباء، الهباء والأجزاء التي تتطاير إذا دخل ضوء الشمس في مكان مظلم، إذا دخل ضوء الشمس في مكان مظلم لو تحركت حركة يسيرة تتطاير أجزاء بيضاء في ضوء الشمس خفيفة جدا، قالوا هذه هي الذرة. فالحاصل أنه مهما قل العمل فسيراه الإنسان محصن مثبت عليه لا يغيب منه شيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يرى الخير الذي قدمه ويصر به ويثاب عليه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، من يعمل مثقال ذرة من الشر سيراه أيضا. وهذه الآية تدل على وجوب شدة المحاسبة للنفس والحذر من عمل السيئات وعمل الشر، والحرص والحرص على عمل الخير، لأن ما يعمله الإنسان سيراه حاضرا لا يغيب منه شيء. وقد جاء بالحديث جاء في السنة ما يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يحذر من الغفلة ومن احتقار بعض الذنوب، يقول هذه بسيطة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بسند صحيح، يقول يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا، فإن لها من الله طالبا. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للذنوب بأنها كمثل قوم نزلوا منزلا فأتى هذا بعود وهذا بعود حتى جمعوا حطبا كثيرا فأججوا نارا فطبخوا وأنضجوا أكله، مع أن هذا عود وهذا عود، لكن العمر يخطئ الإنسان فيه بالليل والنهار، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والله جل وعلا يقول يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، مع أن الحسنات تضاعف بعشر أمثالها والسيئة بسيئة، ولكن مع ذلك أكثر الخلق هالك لكثرة سيئاتهم وكثرة ما يعملون من السيئات. ولا يحقر الإنسان من المعروف شيئا، ولهذا جاء في الحديث الذي في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، شق تمرة حبة تمر واحدة تشق شقين تأكل شقا وتعطي المسكين شقا يقيك الله بها من النار يوم القيامة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فلا تحقرن من المعروف شيئا ولا تستخفن بشيء من الذنوب. وهذه السورة قد تضمنت تقرير عقيدة البعث والجزاء، وأخبرت أن الجمادات تتكلم يوم يأذن الله عز وجل لها، وأن الإنسان يجازى بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال الله عز وجل والعاديات ضبحا. العاديات نعم، هناك من ذكر بعض الآثار في فضائل سورة الزلزلة، ولكن لا يصح منها شيء غير الحديث الذي أشرنا إليه، وما سوى ذلك مما جاء أنها تعدل ربع القرآن أو تعدل نصف القرآن وما سوى ذلك من الحديث فهي حديث ضعيفة لا يصح منها شيء. قال والعاديات ضبحا، الواو واو القسم، والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، فأقسم بالعاديات وأقسم بالشمس وأقسم بالقمر وأقسم بالفجر وأقسم بأشياء كثيرة، ولكن لا يقسم الله إلا بعظيم أو بما له شأن، والله له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته جل وعلا. وأما أنت يا عبد الله فليس لك أن تقسم إلا بربك، لأن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، فقال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، فقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة، وقال لا تحلفوا بآبائكم. ولهذا من الشرك الأصغر قول الحلف بغير الله كقول بعضهم بالأمانة بذمتي بشرفي والنبي وحياتك والكعبة، لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل، وإنما الحلف بالله وحده لا شريك له. والعاديات ضبحا، القسم لا بد له من جواب، فالله أقسم بالعاديات وجواب القسم قوله إن الإنسان لربه لكنود. أقسم الله جل وعلا على أن الإنسان كنود جحود. والعاديات هي الخيل حينما تعدو في الصباح مغيرة على العدو. ضبحا، الضبح هو الصوت الذي يخرج من صدورها من شدة عدوها، إذا عدت الخيل عدوا شديدا يخرج من صدورها صوت يسمى الضبح تضبح، وقيل بل الضبح هو الصوت الذي يحصل من اصطكاك أقدامها بالحجارة، لأن الخيل توضع في أقدامها وفي أرجلها توضع بها الحديد، حتى إذا جرت تجري على الحديد ويقي أرجلها من أن تصيبها الحجارة، ويكون ذلك أعول لها في العدو، فهي إذا عدت من سرعة عدوها تصطك أقدامها بالحجارة محدثة صوتا ومحدثة أيضا نارا. فهما قولان للمفسرين، منهم من قال الضبح هو الصوت الذي يخرج من صدر الخيل عند إغارتها وجريانها، ومنهم من قال هو صوت اصطكاك الحجارة، والأول عليه أكثر المفسرين، وهو المعروف لأن ضرب الحجارة بعضها ببعض لا يسمى ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. الموريات الإيراء هو إخراج النار، توري أي تخرج النار بسبب اصطكاك الحديد الذي في قدميها بالحجارة، وهذا أمر معروف، لو أمسكت حجرين وضربت أحدهما بالآخر يظهر منه شرارة، خاصة مع شدة وقوع الحجر على الآخر. فكذلك الخيل لقوتها وسرعة عدوها توري حجارة، توري نارا حينما تصطدم أقدامها بالحجارة، فالموريات قدحا تقدح النار وتخرج الشرارة حينما تصيب الحجارة، وهذا كله إشارة إلى قوة الخيل، لأن الخيل شأنها عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فالمغيرات صبحا، الخيل الغالب أنها إنما تغير بالصباح، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل بجوار عدو بات ويأمر كذلك من يوصله للجهاد، يأمرهم إذا أتوا قوما ليلا أن لا يغيروا عليهم في الليل، وإنما ينتظروا، وهذا في الغالب ينتظروا حتى يصبحوا، فإن سمعوا أذانا كفوا عنهم وإلا قاتلوهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بورك لأمتي في بكورها، فالحاصل أن هذا هو الغالب أنها تغير. والغارة يقال شن الغارة، يعني إذا عدا مسرعا باتجاه العدو وأغار عليه ليأخذه. فالمغيرات صبحا أي وقت الصباح، لأنه وقت مبارك. فأثرن به نقعا، فأثرن به أي بعدوهن أثرن نقعا، والنقع هو الغبار. فالخيل من سرعة عدوها تثير غبارا شديدا، فوسطنا بسبب عدوهن وجريهن السريع جعلناهن يتوسطن جمع العدو، يتوسطن جمع العدو، فهي توصل صاحبها الذي ركب عليها وأغار يطلب عدوه، توصله إلى مبتغاه، فما هو إلا وقت يسير حتى يتوسط جمع العدو، وعند ذلك يقاتل عدوه. وهذا هو مراده حينما ركب الفرس وأغار مجاهدا في سبيل الله. فالحاصل أن من ركبها الغالب أنه يتوسط جمع عدوه ويدرك عدوه فيقاتله. إن الإنسان لربه لكنود، هذا هو جواب القسم، وأقسم الله بالخيل لشرفها وفضلها ولصفاتها العظيمة، قال إن الإنسان لربه لكنود، هذا هو جواب القسم. والإنسان قيل هو الكافر، إن الإنسان أي الإنسان الكافر، وقيل بل إن المراد جنس الإنسان، جنس الإنسان، إن الإنسان لربه لكنود. الكنود قيل هو الكفور وقيل هو الجحود، جنس الإنسان لربه كنود جحود للنعم، لو يعد النعم التي فيه لا يحصيها، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، ولو يحصل له مصيبة أو مصيبتان أو ثلاث صار يعدها ويتحدث بها ويشتكي ربه إلى الناس. فهذا جنس الإنسان، تصيبه مصيبة واحدة فيعدها ويتكلم عنها، ولكن كم فيه من النعم وكم به من الآلاء من الله جل وعلا، وكأنه جاحد لها، لا يشكر عليها ولا يثني بها ولا يحدث بها. وقيل بالمراد جنس الإنسان الكافر هو الجحود لنعمة الله بكفره بالله عز وجل. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. يحتمل أن عود الضمير وإنه على الله، أي وإن الله على جحود الإنسان شهيد، شاهد رقيب، يحصي ذلك على عبده ويجازيه عليه. وقيل إن عود الضمير هنا إنه راجع على الإنسان، وإنه أي وإن الإنسان على ذلك، على كنوده وجحوده لربه لشهيد، أي لسان حاله يشهد عليه بذلك، لسان حاله يشهد على جحوده لنعم الله عز وجل. وإنه لحب الخير لشديد، وإنه، وهذا يرشح أن المراد به إنه، أنه الإنسان، الإنسان لسان حاله وما هو فيه من النعم يشهد عليه بأنه جاحد لنعم الله. ولهذا كل إنسان في نعم لا يحصيها إلا الله عز وجل، ولكن أغلب الناس تجد أنه غير راض عن الحال التي هو فيها، جاحد الله يريد خيرا منها وكأنها لا شيء. وإنه لحب الخير لشديد، الخير قال هو المال، قال المفسرون الخير هو المال. وإنه أي وإن الإنسان لحب المال لشديد، يحب المال حبا جما، وهذه جبلة لكل إنسان، حب التملك، محبة المال. ولكن المؤمن يردعه إيمانه عن، أو يحثه إيمانه على عدم الإمساك للمال، يحثه على إنفاقه في وجوه الخير. وإنه لحب الخير لشديد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. يعني هذه الصفة وهي الجحد لنعم الله وحب المال حبا جما، حبا يحمل على عدم أو على ارتكاب معاصي الله عز وجل، هذه الأمور ينبغي الإنسان أن ينتبه منها. ولهذا أعقب ذلك بالاستفهام الإنكاري فقال أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، هذا استفهام إنكاري ينكر على جنس الإنسان. أفلا يعلم الإنسان إذا بعثر ما في القبور، معنى بعثر أخرج وفرق ونشر، من بعثر الشيء إذا فرقه، والقصد أن القبور تبعثر ويخرج ما في باطنها، والمراد يوم القيامة. فيا أيها المحب للمال حبا جما يحملك على معصية الله وعدم إنفاقه في طاعة الله، أيها الكنود الجحود لنعم الله تذكر واعلم أن أمامك بعثر ونشور، وستبعثر القبور وأنت واحد من أهل القبور. عند ذلك وحصل ما في الصدور، حصل أي أبرز وأظهر ما كانوا يسرون في نفوسهم في هذه الدنيا. قد يعيش أحدهم يظهر أمرا وهو يبطن غيره، يوم القيامة يظهر هذا الأمر جليا، حصل ما في الصدور، أبرز وأظهر وبين ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، إن ربهم جل وعلا بهم يومئذ، يوم القيامة، يوم بعثرة القبور، يوم إخراج ما في الصدور، بهم لخبير، خبير العليم، العليم ببواطن الأمور، الخبير هو العليم ببواطن الأمور، فالله بهم وببواطن أمورهم وبباطن حالهم خبير عليم لا يخفى عليه شيء من ذلك. إذن مردك إلى الله ومرجعك إليه، وهو الذي أحاط بكل شيء علما، يعلم ما توسوس به نفسك فضلا عن ما تتكلم به وتعمله. فهذه الآية العظيمة تحمل الإنسان على المراقبة والخوف من الله عز وجل. ولهذا يا أخوان هذه من ثمرات قراءة القرآن، ينبغي للمسلم أن يكون له وردا يوميا من قراءة القرآن، ويقف يتأمل يتدبر. يعني هذه الآيات العظيمة حينما يقرأ الإنسان دائما وأبدا يتذكر هذه الأمور، تحيي وتبعث في قلبه الآخرة والخوف من الآخرة والسعي لإصلاح العمل. ثم يقول الله جل وعلا: القارعة ما القارعة؟ معلش سنمشي سريعا، خلوكم معنا ماشي، لعلنا إن شاء الله ننتهي، لأني رأيت أن كوننا ننهي الكتاب ولو مختصرا خير من أن نأخذ نصفه ونترك الباقي. يقول الله عز وجل: القارعة ما القارعة؟ القارعة هذا اسم من أسماء يوم القيامة، لأنها تقرع القلوب بالفزع، لأنها تقرع القلوب بالفزع وتقرع أعداء الله بالعذاب. والعرب تقول في لغتها: قرعتهم القارعة إذا وقع بهم أمر فظيع. إذا وقع بالناس أمر فظيع شديد يقولون قرعهم الدهر، قرعهم كذا وكذا. فالحاصل أن القيامة قيل لها قارعة لأنها تقرع القلوب بالفزع، فيها من الأهوال والفزع والخوف ما لا يعلمه إلا الله، كما قال الله عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. المرضعة التي عهد شأنها أنها تتمسك برضيعها وتضمه إلى صدرها تذهل عنه، وكذلك الحامل تضع الحمل من شدة ما ترى من الأهوال. يوما يجعل الولدان شيبا، الولد الصبي الصغير ينقلب رأسه أو شعر رأسه أبيض بعد أن كان أسودا لشدة الأهوال، فقيل لها القارعة. وهذا والله أعلم ليتعظ الناس، لأن الله ذكر القيامة بأسماء متعددة، وهي أسماء لمسمى واحد وكل اسم يدل على معنى. سماها القارعة، سماها الطامة الكبرى، سماها الغاشية، سماها الصاخة، أسماء كثيرة، كل ذلك كل اسم يحمل وصفا ليس بالاسم الآخر، لنعرفها لنتعرف عليها لنعرف ما فيها لنعمل على ما ينجينا منها بين يدي الله عز وجل. القارعة ما القارعة؟ ها ما القارعة؟ هذا استفهام، كما قال المفسرون قالوا: هذا الاستفهام للتعظيم والتفخيم لشأنها، هذا تعظيم وتفخيم لشأنها. وقيل بل هذا الاستفهام للتحذير منها أيضا: القارعة وما القارعة؟ القارعة ما القارعة؟ وكلا الأمرين جائز، تفخيم لشأنها وبيان خطرها، وتحذير وتخويف للعباد منها. وما أدراك ما القارعة؟ هذا توكيد لشدة هولها ومزيد فظاعتها، توكيد لشدة هولها، هول القيامة ومزيد فظاعتها. وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، هذا كالتفسير للقارعة. ما هي القارعة؟ ما هي صفاتها؟ هي ذلك اليوم الذي يكون الناس فيه على الأحوال التالية: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراش هو الطير الذي تراه يتساقط في النار وفي السراج، إذا أضأت نارا في الظلمة وفي الصحراء هناك طيور تتساقط في النار، هذا هو الفراش. وقيل بل المراد بالفراش هنا هو الجراد، كما قال الله عز وجل في سورة القمر: كأنهم جراد منتشر. ولا وكل القولين حق، فإن الفراش يشمل الجراد وغيره، فيكون الناس يوم القيامة كالفراش المبثوث المفرغ، إذا أمسكت جرادا مجموعة ثم ألقيتها فرت كل جرادة في ناحية. أو كذلك الفراش إذا تهافت على النار وأطفأت النار مثلا فرت كل واحدة على وجهها وفي جهة ما، فالناس يوم القيامة يكونون كذلك مثل الفراش المبثوث لشدة الهول وفظاعته الذي حل بهم. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. إذن هذه حال الناس مثل الفراش المبثوث كالجراد المنتشر، كل مشغول بنفسه مهموم بشأنه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل إنسان مشغول بنفسه، نفسي نفسي، هذا ما يتعلق بالناس. وأما الجبال التي عهدناها في الدنيا جبالا صماء قاسية لا تلين، تكون كالعهن المنفوش. والعهن هو الصوف المندوف الذي ندف، والندف هو أن يضرب بطريقة معينة، الصوف أو الشعر يؤخذ ويضرب بطريقة معينة حتى يصبح رقيقا جدا، فهذه الجبال الصماء تصبح مثل العهن الصوف المنفوش الذي نفش، كان متماسكا فنفش حتى صار خفيفا لا وزن له. والجبال ورد ذكرها في القرآن على عدة أوجه، كما قال الصنعاني، كما قال الشوكاني رحمه الله في تفسيره، قال: ذكر سبحانه أحوال الجبال بوجوه مختلفة، يعني ورد آيات كثيرة في حال الجبال، قال: ولكن الجمع بينها أن تقول، يعني يجمع، هذا هو الواجب، الجمع بين النصوص التي ظاهرها والتعارض، ولكن الجمع بينها أن تقول: أول أحوالها الاندكاك، وهو قوله: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. هذه أول ما يحصل للجبال، تدك الجبال دكا فتتدكدك. وثاني أحوالها أن تصير كالعهن المنفوش، بعد أن تدك الجبال تصبح كالصوف المنفوش المندوف، كما في قوله تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وثالث أحوالها أن تصير كالهباء، تصير الجبال كالهباء، وهو قوله تعالى: وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. ورابع أحوالها أن تنسف، تنسف وتحملها الريح لخفتها وقلة وزنها، وتحملها الريح كما في قوله: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، تحسبها جامدة ولكن هي في الحقيقة تمر مر السحاب الذي تراه إذا جاءت الريح يمر سريعا في الجو. وخامس أحوالها أن تصير سرابا لا شيء، كما في قوله: وسيرت الجبال فكانت سرابا. إذن هذا هو الجمع بين النصوص. هذه الجبال يا عباد الله، الجبال الصماء القاسية من شدة أهوال القيامة يحصل لها ما يجعلها كالعهن المنفوش، تكون هباء تتدكدك تصبح سرابا، فكيف بك وأنت من لحم ودم؟ فأعد لذلك اليوم عدته. قال وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. الناس يوم مجيء القارعة ويوم تفرق الناس كونهم كالفراش المكذوذ ويوم تدكك الجبال ومصيرها كالعهن المنفوش في تلك الأهوال الناس قسمان لا ثالث لهما. الأول فمن ثقلت موازينه بالعمل الصالح، ثقلت موازينه بالعمل الصالح، عمل أعمالا صالحة ثقل بها ميزانه، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالميزان، وأن هناك ميزان توزن به الأعمال، ميزان له كفتان، كفة فيها الحسنات وكفة فيها السيئات، فمن ثقلت موازينه بالحسنات ورجحت بالسيئات فهو في عيشة راضية أي مرضية يرضى بها صاحبها ويرضاها عيشة رضية، كما جاءت الآيات الكثيرة التي تدل على ما يحصل عليه أهل الجنة من النعيم، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية، الآيات والآيات في هذا كثيرة. هذا الفريق الأول وهم الفريق الذي في الجنة. والفريق الثاني وأما من خفت موازينه، خفت موازينه بسبب السيئات فرجحت السيئات بالحسنات فخفت الحسنات ورجحت كفة السيئات بها فأمه هاوية. قيل أمه المراد بها النار، أمه يعني مرجعه ومآله هاوية، وهاوية اسم من أسماء النار، فأمه أي مرجعه ومآله ومصيره إلى الهاوية، لأن ما يأوي إليه الإنسان يسمى أما له، وهذا القول هو الأظهر الذي يؤيده ما بعده. وقيل إن أمه المراد بها رأسه، أمه أي رأسه، فأمه هاوية يعني يهوي على رأسه في النار، فأمه أي رأسه هاوية في نار جهنم. ولا مانع أن يكون كل الأمرين حق، فمرجعه ومآله إلى النار ويهوي بها ويسقط فيها على أم رأسه، ولكن السياق يرشح فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ بين الهاوية، ما هي الهاوية وما أدراك ما هي؟ ولهذا الاستفهام هنا للتهويل والتفضيع، صدرات فيه بيان هول وفضاعة الهاوية. وما أدراك ما هي؟ بينها وفسرها فقال نار حامية، نار حامية شديدة الحرارة، حتى جاء في الحديث الصحيح إن ناركم هذه جزء من 69 جزءا من نار جهنم كلهن مثل حرها. فالنار نار القيامة أشد من نار الدنيا، بل ضعفها 69 مرة، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا هي نار لها تغيض وزفير، نار شديدة الحرارة شديدة التوحد والتوقد، ولهذا وصفها الله بالسعير، وصفها بالجحيم، وصفها بسقر. وهذا كما قلنا في القيامة، سمى الله النار بعدة أسماء وهي لمسمى واحد، لكن كل اسم منها يحمل صفة ليست في الاسم الآخر، وهذا يدل على وجوب الإيمان والعمل الصالح والسعي في تثقيل الميزان والحذر من الكفر بالله ومن الذنوب والمعاصي ومما يكون سببا في خفة الميزان، لأن الناس يوم القيامة قسمان لا ثالث لهما كما في هذه الآية الكريمة. وجاء في الحديث الصحيح أيضا إن أهون أهل النار أو إن أخف أهل النار عذابا رجل في قدميه أو في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. بعض الألفاظ: في قدمه شراكان من نار. لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا، لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وهو أهون أهل النار عياذا بالله من النار. ثم قال الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم أي شغلكم، شغلكم وأنساكم التكاثر بالأموال والأولاد والتفاخر بها. وقيل إن هذه الآية نزلت في حيين من قريش، بني عبد مناف وبني سهم، وقيل في حيين من الأنصار، وفي إسناد ذلك ضعف، فقالوا إن هذين الحيين تفاخروا حتى صاروا يتكاثرون، فكل حي يقول نحن منا فلان ومنا فلان وفينا فلان، حتى زاروا القبور وقالوا هذا قبر فلان منا وهذا قبر فلان منا. هذا قول لبعض المفسرين. والقول الثاني وهو الصواب أن المراد به عموم الناس: أشغلتكم أموالكم أيها الناس، أشغلكم التكاثر في الدنيا والأموال والأولاد والتفاخر، حتى زرتم المقابر، حتى صرتم من أهل المقابر. زرتموها أي دفنتم فيها، زرتموها من أجل أن تدفنوا فيها لأنكم صرتم من أهلها. وهذا دليل على أن التكاثر بالأموال والحرص على جمعها وكون هم الإنسان جمع الأموال، هذا يصيبه بالغفلة ويشغله عن مقصوده وهو عبادة الله جل وعلا، إلى أن يفجأه الموت ويزور القبور ولا ينفعه شيء من هذا التكاثر ولا هذا المال. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، وذكر ماله وأهله وعمله، فيرجع أهله وماله ولا يأخذ منه إلا ما يكفن به، وقد يتبرع له أحد بكفن أيضا، فلا يستفيد من هذا المال الذي شغل عمره فيه شيئا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى صرتم إلى المقابر ومتم، صرتم من المقبورين. كلا، كلا كلمة ردع وزجر، هذا أصح ما قيل فيها، كلمة ردع وزجر، والمراد ردع وزجر عن التكاثر. كلا لا تفعلوا هذا، ردع وزجر عن التكاثر في الأموال، وهو متضمن للوعيد الشديد. كلا ثم قال: سوف تعلمون. سوف تعلمون حقيقة هذا التكاثر حينما تلقون الله عز وجل ويجازيكم على أعمالكم. ثم كلا سوف تعلمون وعيد بعد وعيد وتغليظ وتوكيد وتهديد وتخويف لأصحاب القلوب الحية. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. فانتبه يا عبد الله، انتبه في حياتك، إياك والتكاثر. تزود من الدنيا ما يعينك على الآخرة، ولهذا الله عز وجل قال لنبيه: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، فقط لا تنسى. وإذا ذكر الآخرة تجد يحث عليها بالمسارعة: وسارعوا وسابقوا. وإذا ذكر الدنيا قال: فامشوا في مناكبها مشيا، المهم تسعى قليلا حتى تحصل الرزق، وأما الآخرة تسابق وتبادر وتسارع إليها. كلا لو تعلمون علم اليقين، هذا أيضا كلمة ردع وزجر وتأكيد بعد تأكيد وتهديد بعد تهديد. كلا لو تعلمون علم اليقين، قيل علم اليقين هو الموت حينما يأتيكم الموت، وقيل هو البعث. وقال ابن كثير رحمه الله: لو علمتم حق العلم، لو علمتم حق العلم لما ألهاكم التكاثر عن الدار الآخرة حتى صرتم إلى المقابر. لو علمتم حق العلم الذي يثمر وينتج الاتحاد والانزجاب. ما ألهاكم التكاثر عن الآخرة وعن النظر إليها والاستعداد لها؟ كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هذا تفسير للوعيد المتقدم، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين فسره، فسر هذا الوعيد فقال لترون الجحيم، لترون النار. وقيل لها الجحيم لشدة تجحمها وتوهجها، لترون الجحيم أي ثم لترونها عين اليقين. ثم لترون الجحيم عين اليقين أي لترون الجحيم الرؤية التي تكون بالعين وليس رؤية قلبية فقط أو رؤية المعرفة، لا، رؤية العين حقا. ولهذا قال الله عز وجل منكم إلا واردها، النار كل يراها وكل يريدها، لكن المؤمنين ينجيهم الله جل وعلا ويمرون على الصراط كالبرق الخاطف كالبصر كأجاويد الخيل كما جاءت بذلك نصوص السنة. وهناك من يسقط فيها عياذا بالله. لترون الجحيم الرؤية التي هي نفس اليقين وهي المشاهدة والمعاينة، لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن مطرف عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، سمعته يقول قال ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس، ما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس يرثونه بعدك. وأيضا جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الجوع من بيته فوجد أبا بكر قال ما الذي أخرجك؟ قال أخرجني الذي أخرجك وهو الجوع. ثم مشي قليل فوجد عمر قالوا ما الذي أخرجك؟ قال أخرجني الذي أخرجكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هيا بنا إلى ابن التيهان، وهو مالك ابن التيهان هو رجل من الأنصار. فلما جاءوا إليه سلموا من وراء الباب فلم يرد عليهم، ثم سلم ثانية فلم يرد عليهم، ثم سلم ثالثا فلم يرد عليهم، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجت المرأة تشتد وقالت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ادخل يا رسول والله إني أسمعك لكن أردت أن أستزيد من سلامك. فطلبت منهم أن يدخلوا فسألوا عن صاحب المنزل فقالت ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يأتينا بماء عذب ليشرب. فجلس ثم جاء فلما رآهم قال ما أحد أكرم مني أضيافا الليلة. فقام وقطع لهم عذقا من النخل فيه رطب وبسر فوضعه بين أيديهم وأخذ المدية السكين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، لا تذبح شاة حلوبا يستفاد من لبنها. فذبح شاة ثم أكلوا من الرطب والبسر وأكلوا اللحم ثلاث أنواع وشربوا الماء. أتدرون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر؟ والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم، لتسألن عن هذا النعيم، ما نحن فيه يا أخوان، ما يعد ولا يحصى. كم يقدم على المائدة الواحدة من أنواع الطعام؟ لهذا يا أخوان لا بد الإنسان ينظر ما أمامه. يعني أمامنا أهوال في الحقيقة وأمامنا مجازات وأمامنا محاسبة. ولهذا يا إخوان الذي يريد أن يحيا قلبه فعليه بكتاب الله، والقرآن يحيي القلوب، دائما يثير هذه القضايا حتى يتجلى عن القلب ما عليه من الضيم من الغفلة فيحيا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن كل ليلة، كان الصحابة يختمونه لسبعة أيام، كثير منهم. فلابد يعتني الإنسان بكتاب الله عز وجل، أعظم كتاب في حياة القلوب، مع التدبر والتأمل والقراءة إذا أشكل عليه شيء في كلام أهل التفسير. وجاء أيضا الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصحح لك جسمك ونروك من الماء البارد. ما صححنا لك جسمك؟ صحيح الحمد لله جسمك، أرويناك من الماء البارد، متوفر فيه كل مكان الماء البارد. هذه من النعم، من النعم التي يسأل عنها الإنسان. ولهذا قال الله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم يقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي السورة العظيمة، يقول فيها الشافعي: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. لماذا؟ لأنها بيّنت أن الناس قسمان، وبيّنت الصفات التي يتصف بها الناجي، وهي الإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الحق والصبر عليه، وما سوى ذلك فهالك. وجاء في حديث قال عنه الهيثم رجاله رجال الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم بعد نزول هذه السورة إذا التقى الرجلان منهم لا يفترقان إلا ويقرأ أحدهما على أخيه هذه السورة: والعصر إن الإنسان لفي خسر. والواو هنا هي واو القسم والعصر، الله يقسم بالعصر. والعصر قيل هي صلاة العصر، وقيل المراد به الزمان، وهو الصواب. العصر هو الزمان، لأنه هو الذي تقع فيه أعمال بني آدم وحركاتهم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا هو جواب القسم. إن الإنسان أي جنس الإنسان، لفي خسر أي هلاك وخسارة. إلا الذين آمنوا، إلا الذين جمعوا أربع خصال، والاستثناء هنا استثناء متصل. إلا الذين آمنوا، والإيمان يقتضي الإيمان بما أمر الله بالإيمان به، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وأركان الإيمان وما أمر الله به. والإيمان لا يكون إلا بعلم، لا يمكن أن تؤمن بشيء وتصدق به وتقر به وأنت لا تدريه ولا تعرفه. ولهذا استنبط شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب من هذه السورة أربع مسائل، فقال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، مأخوذة من قوله: إلا الذين آمنوا، لأنه لا إيمان إلا بعلم. قال الثانية العمل، ومأخوذ من قوله: وعمل الصالحات. الثالثة قال الدعوة إليه، مأخوذة من قوله: تواصوا بالحق، أوصى بعضهم بعضا بالحق. الرابعة الصبر عن الأذى فيه، مأخوذ من قوله: وتواصوا بالصبر. إذن جنس الإنسان في خسار وهلاك إلا من جمع أربع خصال، وهي العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. وهؤلاء أقل القليل، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيخرج من كل 1999 إلى النار واحد إلى الجنة. 999 إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا واحد بالألف. فينبغي الإنسان أن يجتهد وأن يعمل يؤمن بالله عز وجل وبما يجب الإيمان به ويعمل الصالحات ويدعو إلى الحق يكون داعية للحق ولما علم وصابرا على ما يناله صابرا على عبادة الله. لأن كثيرا بعض الناس يجده ينتكس يجتهد بالعبادة مدة ثم لا يصبر عليها يتركها ويدعها. بعض الناس يدعو إلى الحق لكن بعد مدة إذا أوذي صبر وترك الدعوة إلى الله عز وجل أو انتصر لنفسه. فلابد من النظر في هذه الأمور والعناية بها. تعلم الحق واعمل به وادعو إليه واصبر على الأذى به، فإن هذه صفات الناجين. إذن عمل الصالحات هي الأعمال الصالحة، وهي كل عمل جمع شيئين: إخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتواصل بالحق، يوصي بعضهم بعضا بالحق، ما يوصي بالباطل وظلم الناس والكذب والغش، لا، يوصي بالحق. قال الله قال رسوله يوصي بالدين بما أمر الله به، وتواصل بالصبر على طاعة الله عز وجل، يوصي كل واحد منهم أن يصبر، اصبر على دينك، عليك أن تصبر على ما أنت فيه، والدنيا قليل، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم يقول الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. ويل قيل هو واد في جهنم تستعيذ منه النار لشدة حره ونتنه، ولكن الأثر الوارد في ذلك غير صحيح فهو ضعيف الإسناد. وقيل بل ويل، ويل كلمة تهديد وتحذير، وهو الصواب الذي عليه جماهير أهل التفسير. ويل أي الهلاك والعذاب والخزي الشديد، والخزي والعذاب الشديد لكل همزة لمزة. الهمزة واللمزة قيل هما بمعنى واحد، وهو الذي يغتاب الناس. الهمزة اللمزة هو الذي يغتاب الناس، فالمعنيان فالكلمتان بمعنى واحد. وقيل الهمزة، وهذا القول قاله أبو عبيدة والزجاج، وقال أبو العالية والحسن: الهمزة الذي يغتاب الرجل في وجهه، واللمزة الذي يغتابه من خلفه. وقال مجاهد: الهمزة الذي يهمز الناس بيده، تمتد يده لأذية الناس، طعن فيهم، خذ أموالهم، ضربهم. الهمزة الذي يهمز الناس بيده، واللمزة الذي يلمزهم بلسانه، وهو جامع بين خصلتين سيئتين: همز باليد وامتداد يده لأذية الناس، وكذلك أذيتهم بلسانه بالوقيعة فيهم وغيبتهم. وقيل الهمزة بالقول، الهمز بالقول واللمز بالفعل. الهمزة هو الذي يهمز الناس يتكلم فيهم بالسوء، واللمز الذي يلمزهم بفعله بإشارة العين أو باليد. وكل هذه الأقوال حق، كلها حق، ولا خلافها أو مؤدها واحد. هذا من قبيل اختلاف التنوع، وهو الأغلب والأكثر عن السلف، أن الخلاف الوارد بينهم في التفسير من قبيل اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، كما بين ذلك شيخ الإسلام في مقدمة التفسير. إذن ويل لمن اتصف بهذه الصفات، وهو الهمز للناس، امتداد يده لهم وفعل ما يسوءهم، وكذلك لمزهم وهو الوقيعة في أعراضهم بالسب والشتم والغيبة والنميمة وما إلى ذلك. الذي جمع مالا وعدده، هذا همه جمع الأموال، لا هم له إلا جمع المال وتعديده، تصنيفه، يعده عدا ويصنفه كل صنف إلى حدة لكثرة أمواله. فهو في جهة المال جماع مناع، جماع مناع، هماز لماس، صفات قبيحة. وهذا هذا وإن كان على سبيل الإخبار لكنه متضمن للتحذير لنا، لأنه بعض الآيات تأتي على سبيل الإخبار تخبر عن من فعل كذا وكذا، لكن ليس مجرد الإخبار فقط، هو إخبار متضمن للحد أو النهي أو التحذير، يعني أنت مأمور أو منهي بما ورد في هذا الخبر، فهو تحذير للمسلم من أن يتصف بهذه الصفات الذميمة وهي الهمز واللمز وجمع المال وتعديده، يحسب أن ماله أخلده، يحسب يظن أن ماله أخلده، أن هذا المال الذي يجمعه صار أصنافا مصنفة وأنواعا متعددة، يظن أنه يخلده يجعله خالدا في الدنيا، هو لا يخلد، كل إنسان يعلم أنه سيموت، لكن المراد أن أفعاله وما يصدر عنه من تصرف تصرف الذي لا يموت أبدا، فتجده قد بلغ من العمر مبلغا سنين طويلة في آخر عمره، وتجده جماعا مناعا للمال، وهو يعلم أنه لو أنفق الأموال التي عنده لو أنفق منها في اليوم الواحد الأموال الطائلة ستغنيه إلى أن يموت مهما أنفق، ومع ذلك يحرص عليها ويسعى في زيادتها والزيادة عليها. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده يجعله خالدا، كلا كلا، كلمة ردع وزجر، كلا، ليس الأمر كما زعم أن ماله يخلده، لا كما زعم وحسب وظن، لا. ثم قال لينبذن في الحطمة، قالوا اللام هنا جواب لقسم محذوف، كلا والله لينبذن في الحطمة، والنبذ هو الطرح، لينبذن يعني لا يطرحن في النار ولا يدخلن النار ولا يعذبن في النار، والحطمة هي النار وهو اسم من أسمائها، قالوا لأنها تحطم عظام المعذبين حطما عياذا بالله، تحطم عظامهم حطما لشدة عذابها، ولهذا جاء في بعض الآثار وإن كان فيها ضعف كما ذكرها ابن رجب في كتابه الذي ألفه عن النار وأهوالها، أنه تهب على أهل النار ريح شديدة البرودة إذا وصلت إليهم يسمع لعظامهم حطما تتكسر وتتحطم لشدة برد تلك الريح التي تهب عليهم في النار. وهنا مسألة ينبغي أن يتفضل لها، كثير من الناس يظن أن النار حارة فقط، نار جهنم تجمع بين شدة الحرارة وشدة البرد والزمهرير، وهو الزمهرير، فجاء في الحديث الذي في الصحيحين إن النار قالت يا ربي أكل بعضي بعضا وحطم بعضي بعضا، فاستأذنته فأذن لها في نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف فمن سموم جهنم، وأشد ما تجدون في الشتاء فمن زمهرير جهنم، نعوذ بالله، شدة البرودة تجمع بين شدة البرودة وشدة الحرارة. كلا لينبذن في الحطمة، أي ليطرحن في النار. وما أدراك ما الحطمة؟ هذا استفهام للتهويل والتفضيل حتى كأن العقول لا تدركه، وما أدراك ما الحطمة. ثم فسر هذه الحطمة فقال نار الله الموقدة، الحطمة هي نار الله، هذا من تفسير القرآن بالقرآن، هي نار الله الموقدة وقودها الناس والحجارة، عياذا بالله، التي تطلع على الأفئدة من شدة حرارتها أنها تخلص إلى الأفئدة إلى القلوب وتصير إلى القلوب فتحرق قلوب المعذبين، قلوب الكفار، قلوب أهل النار، تأكل أجسادهم بالظاهر ثم تخلص إلى قلوبهم، ولكن مع ذلك لا يموتون، لا يموت بها ولا يحيا، لا يموت فيستريح من العذاب ولا يحيا حياة طيبة، وإنما حياة معذب. إنها عليهم مؤصدة، إنها الضمير راجع على النار وعلى الحطمة. إنها عليهم مؤصدة، مؤصدة يعني مغلقة، من أوصد الباء يوصده إذا أغلقه، فهم يدخلون النار وتغلق عليهم إغلاقا محكما لا يخرجون منها. يقول الله عز وجل: نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. فسر الحطمة بأنها نار الله الموقدة التي تتوقد وقودها الناس وحجارة، وأنها تطلع على الأفئدة بشدة حرها، تطلع على أفئدة المعذبين وتصل إليها. ثم بين أنها عليهم مؤصدة أي مغلقة، تحيط بهم من كل جانب لا يستطيعون الخروج ولا الفرار منها، في عمد ممددة، موصدة في عمد. قيل إن أنها موصدة بالأعمدة أو بالعمد، لأن العمد جمع عمود، وهو كل مستطيل، كما قال أبو عبيدة قال: العمود كل مستطيل من خشب أو حديد. فقيل إنها موصدة بالأعمدة، وقيل بل في عمد ممددة. هذا إخبار عن حال المعذبين، أن النار موصدة عليهم وأنهم داخل النار مربوطون في عمد، في عمد ممدودة، قد صلبوا عليها وربطوا بها. وهذا يكون أبلغ في إصابة العذاب لهم، أنهم لا يستطيعون الحراك، وإنما قد ربطوا بهذه الأعمدة الطويلة الممدودة. فالحاصل أن هذه السورة تضمنت وصف النار وبيان شدة حولها وما فيها من الأهوال، وأن من دخلها وهو من أهلها أنه لا يخرج منها، وأنه يعذب فيها أبد الآباد. ثم قال الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم ترى، هذا استفهام تقرير، استفهام لتقرير علم النبي صلى الله عليه وسلم بقصة أصحاب الفيل. ولهذا قيل الرؤية هنا علمية، يعني ألم تعلم، وفيها إثبات علم النبي صلى الله عليه وسلم بقصة أصحاب الفيل. وأصحاب الفيل سنذكر قصتهم إن شاء الله الآن قريبا، لكن الفيل سمي ذلك العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعام الفيل، لأن هذه القصة وقعت في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إرهاص لمبعثه صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن كثير قال: كأنه قيل يا قريش إنما نصرناكم وأنتم مشركون وثنيون، على النصارى وهم أهل كتاب، لا لشرفكم ولا لفضلكم، ولكن نصرة لنبينا، سيخرج نبي ولد في هذا العام وسيجعل الله الفتح على يديه ونشر الإسلام والدين على يديه، أو نحو من هذا الكلام. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. نذكر قصتهم أو نورد ما ذكره ابن كثير وقد لخصه من عدة روايات. فيقول ابن كثير ما حاصله: إن ذو نواس وهو ملك حمير هو صاحب الأخدود الذي خد أخاديد كما في سورة البروج، خد أحاديد وألقى النصارى فيها المؤمنين، وكانوا قرابة 20,000. فلما ألقاهم في النار فر منهم رجل واحد يقال له دوس ذو ثعلبان، وكان ذو نواس من حمير من العرب، وعذب النصارى بالأخدود الذي شقه لهم ورماهم فيه. ففر من النصارى رجل يقال له دوس ذو ثعلبان، ففر إلى قيصر الروم لأنه كان نصرانيا، فطلب منه أن يعينه، فأرسله إلى أبرهة، أبرهة الحبشة، لأنه كان أقرب إليهم وكان نصرانيا. فلما جاء إلى أبرهة وأخبره بذلك أرسل معه رجلان، أرسل معه جيشا عرمرما كثيرا، وجعل عليه رجلين، أحدهما أبرهة والآخر يقال له أرياق. فجاءوا إلى اليمن فجاسوا خلالها وقتلوا من قتلوا، حتى إن ذو نواس ملك حمير فر منهم وألقى نفسه في البحر كما في الروايات. فقتلوا من قتلوا، ثم إنهم بعد ذلك بعد أن قتلوا أعداء النصارى اختلفوا فيما بينهم، فصاروا يتنازعون الملك، وكل يريد أن يكون ملكا. فقال أحدهما للآخر: لماذا نزج الجيوش في القتال؟ أخرج إلي وأخرج إليك، فأينا قتل صاحبه استقل بالملك. فتبارزا وخرج كل واحد منهم على فرسه ومعه غلامه، غلامه خلف ظهره. فلما التقيا ضرب أرياط أبرهة بالسيف، حمل على أبرهة فضربه بالسيف فشق وجهه وشرم أنفه فجرحه، فحمل مولى أبرهة على أرياط فقتله، فقتل أحدهم وجرح الآخر، فرجع أبرهة جريحا، فتداوى وتعالج حتى صار شفي. فلما سمع به ملك الحبشة غضب منه غضبا شديدا، وكتب له كتابا يهدده فيه: لأطعن بلادك، ولا أقصن ناصيتك، ولا أجزن ناصيتك، ولا أفعلن ولا أفعلن. فلما رأى ذلك قام أبرهة وأرسل رسولا إلى ملك الحبشة، وأرسل معه هدايا وتحف، وأرسل له ترابا في جراب، وضع ترابا في جراب، وقص ناصيته ووضعها مع الرسول، فأرسل رسالة أو رسولا وجعل يتلطف لملك الحبشة وقال له: اقبل هذه الهدية، وقد وفى الله بنذرك وقسمك، هذه أرض اليمن وهذه ناصيتي، فطع عليها وجز ناصيتي. فرضي بذلك. ثم إنه قال: لأبنين لك بيتا في اليمن، بيت ما سمع بمثله. فبنى كعبة صارت تسمى بالقليس، والقليس قالوا لشدة اتباعها الناظر فيها تسقط قلنسوته. ثم دعا الناس إلى الحج إليها، فلما سمعت العرب بذلك غضبوا، وخاصة قريش، وأنكروا ذلك الأمر، فأرسلت قريش رجالا منهم فجاءوا إلى هذا البيت وأحدثوا فيه، ثم ذهبوا وتركوا، قضوا حاجتهم فيه وتركوا. وبعض الروايات تقول: بل إنهم أججوا فيه نارا في يوم شديد الريح والهواء فيه شديدة فاحترق وسقط. فلما علم بذلك أبرهة قال: لأذهبن إلى الكعبة وأهدم بيت العرب جزاء ما فعلوا بالبيت الذي بنيت. فخرج معه بفيل، وقيل 8 أفيال، وقيل 12 فيلا، وخرج بجيش عرمرم، فمر برجل من العرب فتصدى، يقال له ذو نفر، فتصدى هو وقبيلته لحرب أبرهة فهزمه أبرهة وأخذه معه أسيرا. ثم لما وطأ بلاد خثعم جمع له نفيل ابن حبيب الخثعمي قومه فوقفوا لقتاله فهزمهم وأخذ نفيل معه أسيرا. فلما جاءوا بالطائف خرج إليه أهل الطائف وقدموا له هدايا حتى لا يهدم ربهم، أن ربهم ما يستطيع ينفعهم ولا ينفع نفسه. ثم لما جاء إلى المغمس قرب مكة نزل وأرسل بعض جيشه فأتوا بسرح أهل مكة ماشيتهم ودوابهم، وأرسل قوما رجلا إلى مكة وطلب أهل مكة أن يحضروا عنده. فلما جاءوا عنده وكان منهم عبد المطلب، وكان عبد المطلب رجلا جسيما، فلما رأى ذلك منه أعظمه وجلس معه فقال للترجمان اسأله ماذا يريد. فسأله فقال أريد إبلي، وكان قد أخذ له 200 بعير. فقال له قل له قد عظمت في نفسي وظننت أنك ستطلب في ملك أبيك والبيت الذي تعظمونه وأن تطلب الإبل. فقال له أبرهة قل له أنا رب الإبل والبيت له رب يحميه. فقال ما كان ليمنعه مني. ونكتفي بهذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.